رواهما مسلم. وروى من حديث مصعب بن شيبة عن صفية بنت شيبة عن عائشة رضي الله عنها قالت: خرج النبي صلى الله عليه وسلم ذات غداة وعليه مرط مرحل من شعر أسود، والمرحل الذي قد نقش فيه تصاوير الرحال. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما يمنع لبسه أو يكره وما ليس كذلك، يعني باب اللباس. واللباس أدخله المؤلف هنا بين أبواب الصلاة باعتباره شرط من شروط الصلاة، والأصل أن الشرط يتقدم المشروط، فلو قدم قبل الدخول والشروع في كتاب الصلاة كان له وجه، بل كان هو الأوجه، كما تقدم الشروط الأخرى من الطهارة واستقبال القبلة والنية وغير ذلك. والغريب أن المؤلف رحمه الله تعالى جعله بين باب العيدين وبين صلاة الكسوف والاستسقاء، لو أخره عنهما كما فعل ابن حجر، مع أن ابن حجر أيضا قدمه على الجنائز. المقصود أن الترتيب فيه شيء من الخلل، يعني يحتاج إلى إعادة وضع لهذا الباب في موضعه المناسب، فإما أن يقدم باعتباره شرط من شروط الصلاة، أو يؤخر في أبواب الأدب كما يفعله الأئمة الكبار، يعني يجعلونه بعد الأحكام من العبادات والمعاملات. على كل حال، الترتيب ينبغي أن يكون دقيقا، وإن كان لا يخل في أصل ما وضع الكتاب من أجله، لأن القصد الفائدة وتحصل بأي مكان وضع، لكن الترتيب يرتب ذهن القارئ ويجعل المعلومات بعضها مرتب على بعض، وهذا يعين في فهم الأبواب والعلوم. قال: باب ما يمنع لبسه أو يكره ما ليس كذلك. اللباس الأصل فيه الحل، وهو أيضا خاضع للأعراف والعادات، عادات البلدان، ما لم يرد فيه نص بخصوصه، ما لم يرد فيه نص بخصوصه فيمنع من أجله في جميع البلدان إذا ورد فيه نص. قد يقول قائل: الناس اعتادوا أن الرجال ثيابهم طويلة والنساء ثيابهم قصيرة، في بلدان الدنيا العالم كله على هذا، هل نقول أن العرف يبيح مثل هذا؟ لا، لكن إذا كان العرف المتفق عليه في بلد ما جرى على لباس لم يرد به مانع من الشرع فلا مانع من لبسه، والمانع ما ورد فيه بخصوصه منع فيما يتعلق بلباس الرجل وما يتعلق بلباس المرأة بخصوصه، وما ورد فيه المنع على جهة العموم كالتشبه بالكفار مثلا، أو تشبه الرجال بالنساء أو النساء بالرجال، أو لبس ثياب الشهرة التي يتفرد بها الإنسان عن غيره، بحيث إذا من عرفه أو من رآه من بعد عرف أنه فلان، لأن هذا لباسه يتميز به عن الناس. فلباس الشهرة ممنوع، لباس النساء ممنوع بالنسبة للرجال والعكس، لباس الكفار ممنوع بالنسبة للمسلمين. ما يتعلق بألبسة النساء وضوابط ألبسة النساء، ما يخرج عنها كله ممنوع، فما يبدي شيئا من العورة أو من مفاتن المرأة أو من محاسن المرأة هذا كله ممنوع. وكذلك ما يتعلق بلباس الرجال من الحرير وأيضا المعصفر والأحمر وما أشبه ذلك، وما كان من خصائص النساء هذا كله ممنوع. يعني يأتي نساء من بعض الأقطار من المغرب أو من الشام أو من جهات أخرى، يعني ما تختلف عن لباس الرجال، يلبسن الأبيض والتفصيل قريب من تفصيل الرجال بالنسبة لبلد آخر، أما رجالهم يختلف لباسهم عن النساء. قل هذا عرف، ما دام ثوب الرجل أو ثوب المرأة ما في منع يخصه، فما كان تابعا للعرف فإنه حينئذ الأصل فيه الإباحة، مع أن الرجل الأولى به أن يلبس الأبيض، يلبسوا من ثيابكم البياض وكفنوا فيهن موتاكم. قال: ما يمنع لبسه أو يكره وما ليس كذلك. عن عبد الرحمن بن غنم الأشعري قال: حدثني أبو عامر أو أبو مالك الأشعري، والله ما كذبني، سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول، هذا حديث المعازف المشهور المخرج في صحيح البخاري بصيغة قال: قال هشام بن عمار حدثنا صدقة بن خالد عن عبد الرحمن بن يزيد عن عطية بن قيس عن عبد الرحمن بن غنم قال: حدثني أبو عامر أو أبو مالك الأشعري، والله ما كذبني، فذكر الحديث. العلماء يختلفون في هذا الخبر وما جاء بهذه الصيغة مما يرويه البخاري عن شيخه الذي لقيه وسمع منه، لكنه لا يقول حدثني كالعادة، وإنما يقول قال. فالذي مشى عليه ابن الصلاح والنووي والعراقي وغيرهما أنه موصول، أنه موصول، سمعه البخاري من هشام بن عمار لأنه شيخ وسمع منه، إلا أنه بدل من أن يقول حدثني قال قال هشام بن عمار، صرح بالتحديث عنه في 5 مواضع، فلا شك في لقائه له. وقالوا غاية ما يقال في قال إنها مثل عن، مثل عن، محكوم لها بالاتصال عند البخاري بثبوت اللقاء والبراءة من وصمة التدليس، واللقاء ثابت، فالبخاري لقي هشام بن عمار وروى عنه وحدث عنه، والبخاري بريء من وصمة التدليس، بل قال ابن القيم هو أبعد خلق الله عن التدليس، والأدق في العبارة أن يقول من أبعد خلق الله. فالسند متصل عند هؤلاء. أما الذي لشيخه عزى بقال فكذي عن عنة كخبر المعازفي لا تسقي لابن حزم المخالف، فهو متصل عنده. المزي في تحفة الأشراف رمز للحديث بعلامة التعليق خت خاء تاء، فهو عنده معلق، ومال إذا ذلك الحافظ بن حجر وجمع من أهل العلم قالوا لو أن كان متصلا رواه البخاري عن هشام بن عمار بدون واسطة لقال فيه كغيره حدثني هشام بن عمار، لكن لما عدل عن هذه الصيغة دل على أنه لم يسمعه منه مباشرة. البخاري يعدل عن الصيغة الصريحة لنكتة، فلعله عدل عنها في هذا الحديث للشك من عبد الرحمن بن غنم حينما قال حدثني أبو عامر أو أبو مالك. البخاري رحمه الله يعدل عن الصيغة الصريحة ليبين أن في الإسناد شيء من الخلل، وإن لم يكن هذا الخلل مؤثرا، لأن عبد الرحمن بن غنم روى الحديث عن أبي مالك أو أبي عامر، كلاهما ثقات صحابة، فلا يؤثر أن يكون الحديث من حديث أبي عامر أو من حديث أبي مالك. وعلى القولين، سواء قلنا إنه متصل كما قال ابن الصلاح والحافظ العراقي والنووي وغيرهم، أو قلنا إنه معلق لكنه بصيغة الجزم قال هشام بن عمار، وما علق بصيغة الجزم فالبخاري ضمن لنا من حذف، يعني افترض فيه واسطة بينه وبين هشام بن عمار، هذه الواسطة مضمونة لأن البخاري جزم بنسبة الخبر إلى هشام بن عمار. وعلى كل حال فالحديث صحيح، وهو مخرج بالأسانيد المتصلة عند أبي داود وغيره، فهو صحيح على كل حال. قال حدثني أبو عامر أو أبو مالك الأشعري، والله ما كذبني، يعني أحدهما صدقني فيما قال. الصحابة ما يحتاج أن يحذف، أن يحلف على أخبارهم أنها صدق، وثقهم الله جل وعلا، وثقهم نبيه عليه الصلاة والسلام، مختارهم الله لصحبة نبيه وحمل دينه وتبليغه الناس، فكلهم ثقات. سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ليكونن من أمتي أقوام، ليكونن، لام قسم محذوف تقدير والله، ليكونن، ويكونن فعل مضارع مبني على الفتح لاتصاله بنون التوكيد. من أمتي أقوام، أقوام فاعل ولا اسم كان؟ فاعل ولا اسم كان؟ الآن كان تحتاج إلى فاعل ولا تحتاج إلى اسم؟ ها؟ يعني كان تامة، هذه كان تامة، تحتاج إلى فاعل، بمعنى لا يوجدن. من أمتي، أمة الإجابة أو أمة الدعوة؟ أمة الإجابة يستحلون الحرى والحرير، الحرى الفرج، يستحلون الفروج، يستحلون الزنا. هل هؤلاء من أمة الإجابة؟ وهم باستحلالهم المحرم المجمع عليه خرجوا من كونهم من أمة الإجابة، كفر بهذا. الذي يستحل المجمع على حرمته أو العكس هذا كافر عند أهل العلم، مكذب لله ورسوله، مكذب لله ورسوله. فهم من أمة، لو قلنا أنه من أمة الدعوة قلنا أمة الدعوة يستحلون جميع المحرمات، لا يقتصر استحلالهم على ما ذكر قبل الاستحلال، قبل الاستحلال هم من أمة الإجابة. ليكونن من أمتي أقوام يستحلون، يعني يجعلون الحرام حلالا، فدل على أن جميع ما ذكر في الخبر حرام، ولو لم يكن حراما ما يقال في أنهم استحلوه. يستحلون الحرى، بعض الروايات الخز والأكثر الحرى وهو الفرج، والمراد بذلك استحلال الزنا، وإن كان المراد بالخز كما في بعض الروايات فهو ضرب من الحرير. قوله هو الحرير من باب عطف العام على الخاص، لأن الخز نوع من الحرير، هو من باب عطف العام على الخاص. وإذا قلنا الحرى والحرير فهذا محرم وهذا محرم، مغايرة. والخمر، يستحلون الزنا، يستحلون المحرم من اللباس كالحرير ومن الشراب كالخمر، وجاء أنه يكثر شربها في آخر الزمان وتسمى بغير اسمها، مع الأسف أن هذه موجودة حتى في بعض البلدان المنتسبة إلى الإسلام باسم الحرية، صلى الله السلامة والعافية، يعني تباع في أسواق بعض البلدان التي تنتسب إلى الإسلام، أما وجودها في الفنادق والأماكن الخاصة هذا كثير، صلى الله السلامة. وهذا كله من أجل تصديق ما أخبر عنه النبي عليه الصلاة والسلام الذي لا ينطق عن الهوى، لأنه يخبر عن مستقبل، ليكونن، يعني في المستقبل، وهذا من أعلام نبوته عليه الصلاة والسلام. يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف، المعازف آلات اللهو، آلات اللهو. والآن كثر استعمال المعازف، ويوجد في كثير من بلدان المسلمين من غير نكير، وسهل وجوده بين الناس وجود الجوالات، كما أنه سهل وجود التصوير بين الناس. فاستنكر الناس أول ما وجدت هذه النغمات، وأصدرت اللجنة الدائمة الحكم بتحريم النغمات الموسيقية، ووزعت وعلقت في المساجد والمجامع وترجمت وكأن شيئا لم يكن. وإذا قيل لمن ضبط جواله على نغمة محرمة يقول، غاية ما يقول، أن ابن حزم إمام من أئمة المسلمين، يعني ابن حزم تقابل به النصوص. ولو قيل لك لماذا لا تقتدي بابن حزم في مسائل أخرى، قال الإمام أحمد إمام من أئمة المسلمين، في مسألة أخرى الإمام مالك هذا متبع لهواه، يبحث عما يناسبه من الأقوال، يبحث عما يناسبه من الأقوال. ولا من يرتضي أن يكون إمامه قائده ابن حزم في جميع أبواب الدين؟ ما أظن واحد بيرضى أن يكون ابن حزم الظاهري الذي يتندر ببعض المسائل التي صرح بها وبعضها إلزام. على كل حال ابن حزم عنده خلل كبير في العقيدة، فهل ترضاه أن يكون لك إماما لك؟ والله لا ترضاه، لكنه الهوى، أن يوافق الهوى، وهذا لا شك أنه من اتخاذ الهوى إله، صلى الله السلامة والعافية. وإلا إذا أوردت عليه مسألة من كلام ابن حزم قال لا، ابن حزم فيه شيء من الشدة، وهو لا يرى القياس الذي هو أحد أركان الاجتهاد، وأخرجه كثير من أهل العلم من الاعتبار في مواطن الخلاف والاتفاق كسلف داود. المقصود أن ما يقول مثل هذا الكلام إلا صاحب هوى. ابن حزم الذي يقول لو لم يرد في البر إلا قوله جل وعلا فلا تقل لهما أف لجاز قتلهما، يقول لولا أن هذه الكلمة على أنها أخف ما يقال لا تمنع القتل لأنه ظاهري، لكن جاء نصوص أخرى تمنع. فكون كثير من الناس الذين استغواهم الشيطان واستغواهم زين لهم القبيح يقولون ابن حزم إمام، وما عرف ابن حزم إلا في هذه المسألة عند الناس، يعني مسألة الأغاني والمعازف يلجأون لابن حزم، ويلجأون لأحمد في مسائل ولأبي حنيفة في مسائل، وهكذا حتى يخرج الإنسان من دينه وهو لا يشعر. وهذا تتبع الرخص الذي ذكر أهل العلم أن من تتبع الرخص تزندق، لأنه ما من مسألة إلا وفيها أقوال، فيها الشديد وفيها المتوسط وفيها المتساهل، فإذا عمل بأقوال المتساهلين في جميع المسائل انتهى، ما بقي من الدين شيء. والخمر والمعازف ولينزلن أقوام إلى جنب علم جبل كبير مرتفع تروح عليهم بسارحة لهم، سارحة الماشية من الغنم والإبل يؤتى بها ليشربوا من ألبانها، ثم يسرح بها الراعي ينتجع بها الكلى، وهكذا تغدو وتروح عليهم، يأكلون ويشربون من نعم الله ويتقلبون في النعم، وهم على هذا الحال يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف. قال ولينزلن أقوام إلى جنب علم تروح عليهم بسارحة لهم يأتيهم رجل لحاجة، يأتيهم رجل لحاجة له، إما يطلب إعانة فيقال له أتنا غدا، ارجع إلينا غدا، ثم إذا جاءهم وجدهم موتى يبيتهم الله ويضع العلم الذي هو الجبل عليهم. هؤلاء وضع عليهم الجبل ويمسخ أو يمسخ آخرين قردة وخنازير، والمسخ يكثر في هذه الأمة في آخر الزمان. ذكر ابن القيم رحمه الله آثار وأخبار كثيرة جدا في إغاثة اللهفان في هذا الباب لكثرة المخالفات، وذكر أن هذا المسخ قرادة وخنازير أكثر ما يحصل في طائفتين، في علماء يبيعون الدين بأمر يسير من أمور الدنيا ويحرفون الدين، وفي ولاة ظلمة يقهرون الناس ويعسفون الناس على شهواتهم. على كل حال الأمر كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام بوادره بدأت تلوح، أن هناك أمور ما كانت معروفة، أمور ما كانت معروفة في بلاد المسلمين ثم أخذت تنتشر صار يجادل عنها ويحاج عنها، والناس لهم عقول ولهم ما يميزون به بين الحق والباطل على حد زعمهم، فيتركون، لأن العصر عصر علم، وأن عصر الجهل الذي فيه سوق الناس على رأي واحد وعسف الناس على اختيار واحد انتهى. الناس الآن ما عاد صاروا يحتاجون إلى أن يؤطروا على قول واحد أو على أو حتى على الحق. ومن وراء ذلك كله ما يسمى بحقوق الإنسان والدعوة إلى الحريات. حريات، الأصل أن المسلم مكلف، مأمور، منهي بأوامر الله ونواهيه، لا بد أن يلتزم ويستقيم على دين الله. إذا أمر لا بد أن يأتمر، وإذا نهي لا بد أن ينتهي. إذا كان القصد بالحرية التي تخلص الناس من تكليف المخلوق واستعباد المخلوق، نعم هذه جاء بها الشرع. أما الحرية التي تخلص الناس من الدين وتكاليف الدين، هذه مرفوضة، لأن الأصل أن الإنس والجن ما خلقوا إلا لعبادة الله جل وعلا، فعليهم أن يأتمروا بالأوامر وينتهوا عن النواهي، ويمسخ أو يمسخوا آخرين قردة وخنازير إلى يوم القيامة. ذكر ابن القيم رحمه الله بعض القصص التي تحصل من هذا، وأن هذا يكون بعد مسخ القلوب، صلى الله السلامة والعافية. يعني الإنسان يفتن في كل سنة مرار ولا يشعر، ما يشعر ولا يتوب ولا يرجع، ويزعم أنه على حق، ويزدر الآخرين وأن الحق كله معه وأن من عداه على صواب، وفي هذا إعجاب كل ذي رأي برأيه. ذكر ابن القيم أن الرجلين يمشيان إلى المعصية فيمسخ أحدهما خنزيرا ويمضي الثاني إلى معصيته، صلى الله السلامة والعافية، ويمسخ آخرين قردة وخنازير إلى يوم القيامة. قال: رواه البخاري تعليقا مجزوما به، يعني المؤلف رحمه الله حكم بأن الخبر معلق لكنه بصيغة الجزم فهو صحيح. فقال: قال هشام بن عمار حدثنا صدقة بن خالد عن عبد الرحمن بن يزيد عن عطية بن قيس عن عبد الرحمن بن غنم الأشعري قال حدثني أبو عامر أو أبو مالك. قال رحمه الله: ولا التفات إلى ابن حزم في رده له. ابن حزم له رسالة في المعازف وفي الغناء، وأباحها بجميع صورها وأشكالها، وحكم على جميع ما ورد في الباب بأنه موضوع، بما في ذلك حديث البخاري. استغل هذا الخلل اليسير الناشئ عن الشك من الراوي أبو عامر أو أبو مالك، فغير الصيغة البخاري، فقال فرصة، خبر موضوع كغيره، كل ما ورد في الباب موضوع. ولا التفات إلى ابن حزم في رده له وزعمه أنه منقطع فيما بين البخاري وهشام، وزعمه أنه منقطع فيما بين البخاري وهشام. المؤلف رحمة الله عليه ومثله المزي وابن حجر حينما قالوا تعليق، ايش معنى تعليق؟ أنه منقطع فيما بين البخاري وهشام، يعني لم يذكر الواسطة بين البخاري وهشام. إذا قلنا تعليقا فالتعليق ما المعلق ما حذف من مبادئ إسناده راو أو أكثر. فعلى كلام المؤلف رحمه الله روى البخاري تعليقا، كيف يقول زعمه أنه منقطع فيما بين البخاري وهشام؟ هذا محل التعليق، هذا محل الحذف، هذا محل الحذف. فيكون البخاري رواه عن هشام بواسطة وأسقط الواسطة، هذا معنى التعليق. وكلامه وزعمه في قوله والالتفات إلى ابن حزم في رده له وزعمه أنه منقطع، أنت تزعم أنه منقطع، أنت يا المؤلف تزعم أنه منقطع فيما بين البخاري وهشام، من أين أخذنا هذا الزعم؟ من قوله أخرجه رواه البخاري تعليقا، هذا مقتضى التعليق، لكنه تعليق مجزوما به عند المؤلف فهو صحيح، لأن البخاري ضمن لنا من حذف. وعلى كل حال الحديث صحيح وموصول عند أبي داود وغيره، وابن القيم رحمه الله تعالى أجابوا عن جميع ما ذكره ابن حزم وغيره حول ما يتعلق بالسماع وما جاء فيه. قال: وقد رواه الإسماعيلي والبرقاني في صحيحيهما المخرجين على الصحيح، إسماعيلي والبرقاني على صحيح البخاري على الصحيح بهذا الإسناد، ولفظهما: ويأتيهم رجل لحاجته، يعني يقول له تعال غدا، الآن ما معنى شيء لكن غدا تأتي، ثم إذا جاء وجدهم قد بيتهم الله جل وعلا موتى، صلى الله السلامة والعافية، نسأل الله حسن الخاتمة. وفي رواية: فيأتيهم طالب حاجة. وفي رواية: حدثني أبو عامر الأشعري ولم يشك عبد الرحمن بن غن. فتجد مرة يشك ويتردد، مرة يجزم. وعلى كل حال أينما تردد بين هذين الاثنين وهما من الصحابة فهما ثقتان لا يضر. يعني لو أن إسنادا جاء فيه عن سفيان وأردنا أن نميز سفيان من سفيان، هل هو الثوري أو بن عيينة، عجزنا في النهاية ما استطعنا، فما الحكم؟ الحديث صحيح. لماذا؟ لأنه أينما دار فقد دار على ثقة. وهنا سواء كان من حديث أبي عامر أو أبي مالك فهو صحيح. ورواه الطبراني عن موسى بن سهل الجوني البصري عن هشام، فذكر الواسطة بين الطبراني وهشام، واسطة محتملة لأنه يجزم بأن الطبراني لم يدرك هشام، لكن الإمام البخاري لا يحتاج إلى واسطة لأنه أدرك هشاما وروى عنه أحاديث 5 أو 6 بصيغة التحديث. ورواه أبو داود ولفظه: ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الخز والحرير. وقلنا إنه من باب عطف العام على الخاص. وذكر كلاما قال: يمسخ منهم آخرين قردا وخنازير إلى يوم القيامة. قال: والخز هنا نوع من الحرير. والمؤلف إنما ساق الخبر ليبين أن الخز والحرير على رواية الخز محرمان من الألبسة المحرمة، لأن الاستحلال لا يكون إلا للحرام. وإذا قلنا الحرى والحرير فالحرير كافي في وجود المناسبة بين الحديث والترجمة. وعن حذيفة رضي الله عنه قال: نهانا النبي صلى الله عليه وسلم أن نشرب في آنية الذهب والفضة. هذا الحديث حديث حذيفة تقدم في باب الآنية، تقدم في باب الآنية بلفظ: لا تشربوا في آنية الذهب والفضة، والذي يشرب في آنية الذهب فإنما يجرجر في بطنه نار جهنم، نسأل الله العافية. وجاء به هنا: نهانا النبي صلى الله عليه وسلم أن نشرب في آنية الذهب والفضة وأن نأكل فيها، وعن لبس الحرير والديباج. هذا الشاهد من الحديث: وعن لبس الحرير والديباج وأن نجلس عليه. الحرير معروف، والديباج ما غلظ منه فهو نوع منه، فيكون من باب عطف الخاص على العام، وكلاهما محرم. وأن نجلس عليه، الجلوس على الحرير محرم كلبسه، والجلوس نوع من اللبس، الجلوس نوع من اللبس، كما جاء في حديث أنس الذي تقدم في الصلاة: فعمدت إلى حصير لنا قد اسود من طول ما لبس. المراد بلبس الحصير الجلوس عليه، فالجلوس حكمه حكم اللبس. رواه البخاري. الحرير والذهب حرام على ذكور هذه الأمة وحل لإناثها، فإذا كان الحرير حلال للنساء والذهب حلال للنساء، فماذا عن اتخاذ آنية الذهب والفضة للنساء والجلوس على الحرير بالنسبة للنساء؟ بالنسبة لللبس والأكل والشرب، الأكل والشرب في الذهب والفضة حرام، الذهب والفضة، الذهب والحرير حرام على الذكور حل للإناث. هل مقتضى هذا الحل بالنسبة للإناث أن تشرب في آنية الذهب والفضة وأن تجلس على الحرير؟ الآن الذي معنا نهانا النبي عليه الصلاة والسلام أن نشرب في آنية الذهب والفضة وأن نأكل فيها، هذا شامل للرجال والإناث ولا خاص بالرجال؟ إذا قوله حل للذكور أمة حرام على ذكور أمة حل لإناثها يخص منه آنية الذهب والفضة، فلا يجوز للإناث أن يشربن في آنية الذهب والفضة. الحرير حرام على ذكور أمة حل لإناثها، وأن نجلس عليه شامل للرجال والنساء. فموضع الحاجة للمرأة من الذهب والفضة والحرير اللبس والتزين، وما زاد على ذلك فيتشارك فيه الرجل، رواه البخاري. وعن أبي عثمان النهدي قال أتانا كتاب عمر بن الخطاب رضي الله عنه، نحن بأذربيجان مع عتبة بن فرقد، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الحرير. نهى عن الحرير، هذا كل ما تقدم يشهد له في النهي إلا هكذا، هذا الاستثناء وهذا التخصيص هو الذي دل عليه حديث كتاب عمر، إلا هكذا، وأشار بإصبعيه السبابة والوسطى فيما علمنا، يعني أنه الأعلام أو ثلاثة أصابع أو أربعة على ما سيأتي، يستعمل في أطراف الثوب، في كفة الكم وفي الجيب وفي الفرجة أو الفرج التي تكون فتحة بين جانبي الثوب. على كل حال هذه الأعلام مستثنات، إلا هكذا وأشار بإصبعي السبابة والوسطى، يعني مقدار إصبعين فيما علمنا عن الأعلام، وسيأتي أنها ثلاثة أصابع أو أربعة. ولمسلم عن عمر رضي الله عنه قال نهى نبي الله صلى الله عليه وسلم عن لبس الحرير إلا موضع أصبعين أو ثلاث أو أربع، كأنه قال أصبعين يعني، وأن يحتيج إلى ثالث أو رابع لكن لا زيادة. وقال الدارقطني في من فرد به مسلم من حديث عمر، الرواية الأخيرة في من فرد به مسلم لم يرفعه عن الشعبي غير قتادة، وهو مدلس، لعله بلغه عنه. قتادة مدلس وجاء بالعنعنة في صحيح مسلم، لم يصرح فيه بالتحديث، لكن عنعنات المدلسين في الصحيحين محمولة عند أهل العلم على الاتصال، فلا يطعن في سند لأن فيه راو مدلس ولم يصرح بالتحديث، لأنها محمولة على الاتصال، وجدت في المستخرجات وفي الكتب الأخرى صرح فيها بالتحديث، وهذه من فوائد المستخرجات على ما ذكره أهل العلم. فلا يطعن بالسند الموجود في أحد الصحيحين لأنه من طريق مدلس عنعن فيه. وقال الدارقطني في من فرد به مسلم لم يرفعه عن الشعب غير قتادة ومدلس لعله بلغه عنه. وقد رواه شعبة عن ابن أبي السفر عن الشعبي عن سويد عن عمر قوله، يعني موقوفا عليه من قوله، لا مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام. وكذلك رواه بيان وداود بن أبي هند عن الشعبي عن سويد عن عمر قوله، يعني هل هو مرفوع كما هو مقتضى رواية الصحيح أو هو موقوف فيما أشار إليه الدارقطني، تعارض فيه الوقف والرفع، لكن المرجح ما في الصحيح على ما في غيره. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لعبد الرحمن بن عوف والزبير رضي الله عنهما في قميص الحرير، الرخصة لا تكون إلا بعد منع، فالحرير ممنوع، وتقدم ما يدل على تحريمه، فرخص في قميص الحرير للحاجة في السفر من حكة كانت بهما. الحاجة هي الحكة والقمل أو القمل، هذه حاجة، لا سيما في السفر الذي لا يوجد بديل يقوم مقام الحرير، وإلا في الحضر قد يوجد، لكن إذا لم يوجد بديل عن الحرير فليلبس، لأن هذه حاجة. رخص لعبد الرحمن بن عوف والزبير بن العوام رضي الله عنهما في قميص الحرير في السفر من حكة كانت بهما، ومنهم من يقول إن السفر لا اعتبار له، وصف غير مؤثر، فيرخص في قميص الحرير للحكة ولو في الحضر. على كل حال، إذا دعت الحاجة إلى ذلك، إذا كان في الجسم قروح أو حكة أو حساسية أو ما أشبه ذلك، أو تسلخات أو آثار حروق، وقرر الأطباء أنه لا يناسب إلا الحرير، يرخص في الحرير. وفي البخاري شكي إلى النبي عليه الصلاة والسلام، يعني القمل أو القمل، فأرخص لهما في الحرير، فرأيت عليهما في غزات. مقصود أنه إذا وجدت الحاجة فيلبس مثل هذا الممنوع للحاجة، كما أن الذهب قد يباح للحاجة. عرفطة قطع أنفه في إحدى الغزوات، فاتخذ له أنف من فضة فأنتن، ثم اتخذ له أنف من ذهب فلم يمتن. مقصود أن الحاجة تقدر بقدرها، إذا كان دون المحرم من المكروه وشبهه يقوم مقامه لا يجوز العدول إلى المحرم، وإذا لم يوجد ما يقوم مقام المحرم فإنه الضرورات تبيح المحظورات، والحاجة الشديدة تنزل منزلة الضرورة. وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: كساني رسول الله صلى الله عليه وسلم حلة سيرة فخرجت فيها، يعني لبسها وخرج فيها، لأنه فهم أن النبي عليه الصلاة والسلام إنما كساه إياها ليلبسها فلبسها. قال: فرأيت الغضب في وجهه عليه الصلاة والسلام فشققتها بين النساء، خمر للنساء، بين الفواطم، بين أمه وزوجه وامرأة عقيل أخيه فاطمة وابنة حمزة فاطمة، المقصود أنه شقها بين الفواطم، خمر للنساء. والحلة السيرة نوع من الحرير فتباح للنساء، متفق عليه واللفظ لمسلم. وعن أبي موسى رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أحل الذهب والحرير لإناث أمتي وحرم على ذكورها. أحل الذهب والحرير لإناث أمتي وحرم على ذكورها، يعني أحل الذهب والحرير للإناث فيما يحتاج إليه من التحلي واللباس التزين، لأن ومن ينشأ في الحلية هذه طبيعة النساء، ومع الأسف أن نجد من الرجال من الذكور من يلبس المحرم من الحرير تنعم بذلك تنعم النساء، وقد يلبس ما يلبس من الذهب، صلى الله السلامة والعافية، يعني في بلد لا يخفى عليه الحكم. أحل الذهب والحرير لإناث أمتي وحرم على ذكورها، لأن المرأة محتاجة إلى التزين والتجمل لزوجها، وحرم على ذكورها لأن الرجال الأصل فيهم الخشونة وعدم التنعم. رواه أحمد والنسائي والترمذي وصححه، وقيل أنه منقطع، لكن الصواب أن الحديث ثابت. وعن شعبة عن الفضيل بن فضالة عن أبي رجاء العطاردي قال: خرج علينا عمران بن حسين وعليه مطرف خز، كساء أو رداء من خز نوع من الحرير، فقلنا: يا صاحب رسول الله تلبس هذا؟ فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يحب إذا أنعم على عبد نعمة أن يرى أثر نعمته عليه. الخز الذي لبسه عمران من مطرف الخز الذي لبسه عمران، إما أن يكون الخبر ما وصله في منع الخز وأنه محرم من جملة أنواع الحرير، أو أن الخز يطلق على أكثر من إطلاق، يعني يطلق على نوع مباح ويطلق أيضا على نوع محرم، وإلا فلا يظن بصاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه يعرف المنع ويخالف. فويتجمل به ليرى أو ليوري الناس أثر النعمة عليه، مستدلا بقوله في الحديث إن الله يحب إذا أنعم على عبد نعمة أن يرى أثر نعمته عليه. نعم، من وسع الله عليه فليوسع على نفسه، يوسع على ولده، يوسع على معارفه، يوسع على جيرانه، لا يقبض يده، لا يمسك بماله، بمال الله الذي آتاه عليه أن يبذل، يزكي، يتصدق، يوسع على نفسه، لا يقتر على نفسه. نسأل الله العافية. بعض الناس عندهم الأموال الطائلة، وتجد عيشتهم ومرآهم وحالهم وحال أولادهم ومن تحت أيديهم أشد من حال الفقراء. هذا المال عذاب على صاحبه في الدنيا قبل الآخرة. فالإنسان إذا وسع الله عليه وسع على نفسه، ويري الناس أثر النعمة، ويري الله جل وعلا أثر نعمته عليه. وهذا فيه فوائد كثيرة، ليرى هذه النعمة فيشكرها، ويراها غيره فيتعرض لسؤاله إن كان من أهل السؤال. لكن إذا كانت النعم مطمورة في البنوك، مودعة في البنوك، ويعيش صاحبها عيشة الفقراء، لا يجرأ أحد أن يسأله. لو كان عنده شيء تصدق على نفسه، تصدق على ولده. فمن شكر الله جل وعلا على النعم أن يرى أثرها من غير مبالغة. لأن بعض الناس إما بين إفراط أو تفريط، إما أن يقتر على نفسه تقتيرا يمقت به مع أنه يستطيع أن يرفع عن نفسه هذا الوصف، أو يتوسع توسعا غير مرضي فيبذر ويسرف. فدين الله جل وعلا وسط بين الغالي والجافي. وجاء في حديث صححه ابن حجر: البذاذة من الإيمان، البذاذة من الإيمان. والإدهان والتسريح وترجيل الشعر من سنة النبي عليه الصلاة والسلام، يهتم بمظهره لكن لا على سبيل الإفراط، لا يزيد فيدهن غبا، يعني ما يدهن كل يوم ويرجل شعره عليه الصلاة والسلام، لكن لا يكون على حساب المهمات. يعني مع الأسف يوجد في المسلمين من يتخذ صالونا عنده في البيت يمضي فيه وقتا طويلا، يمضي فيه الساعة والساعتين، ينظر في شعره، ينظر في معطفه، ينظر في لباسه. فلا إفراط ولا تفريط، لا يمتهن الإنسان نفسه المسلم، يذل نفسه ويعرض نفسه للإهانات، لأن الناس مش يدريهم عن الخفايا، يعاملون الناس على حسب الظاهر. فيزدر الإنسان إذا نزل عن مستواه، لكن إذا كان لا يجد فالشك إلى الله المشتكى، لكن الإشكال في كونه يجد ولا ينتفع بما يجد. وفي مقابله من يمضي الساعات وينفق الأموال الطائلة، حتى أنه يوجد من يفصل من الثياب بعدد أيام السنة، كل يوم ثوب، ويمضي الساعتين والثلاث في الصالون يتفقد هذه شعرة زائدة وهذه شعرة نازلة، وينظر في الثوب هل هو مناسب هل هو، سبحان الله. ولذا جاء لكسر هذا الغلو البذاذة من الإيمان، يعني عدم الاهتمام الزائد والانشغال بما لا ينفع. قال: إن الله يحب إذا أنعم على عبد نعمة أن يرى أثر نعمته عليه، لأن هذا شكر عملي لهذه النعمة. رواه ابن أبي الدنيا في كتاب الشكر والبيهقي واللفظ له، وقال إسحاق بن منصور عن يحيى بن معين: فضيل بن فضالة الذي روى عنه شعبة ثقة، وقال أبو حاتم هو شيخ تليين، يعني الثقة معروف وضعه، يعني درجة عالية من التوثيق فوقها درجات اللي تكرير لفظ التوثيق ثقة ثقة، أو الإتيان بأفعل التفضيل أو ثق الناس، لكن ثقة من درجات التوثيق العليا بحيث لا يتردد في حديثه. أما كونه يوصف بأنه شيخ فهو تليين له، وهي من أبي حاتم مقبولة لأنه متشدد، فحينئذ يكون الحديث وإلا من درجة الصحيح قد يكون حسنا. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثوبين معصفرين، يعني صبغا بالعصفر اللون الأصفر القاتم، ومثله الزعفران المزعفر والمعصفر، يطلق جمع من أهل العلم الكراهة بالنسبة للرجال، وبعضهم يجزم بالتحريم لا سيما الأحمر. رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم علي ثوبين معصفرين فقال: أأمك أمرتك بهذا؟ أأمك أمرتك بهذا؟ الذي هو في الأصل من لباس النساء، الألبسة المصبوغة بالعصفر أو بالزعفران أو بالحمرة، هذه من خواص النساء، فهي التي ألبستك هذا وأمرتك به، فأنت تلبس لباس النساء. هذا توبيخ له. قلت: أغسلهما؟ قال: بل احرقهما. يعني مبالغة في التعزير، مبالغة في التعزير. وعن علي بن أبي طالب، هذا يدل على منع لبس الثوب المعصفر، ومثله المزعفر والأحمر أشد، الأحمر الخالص. والنبي عليه الصلاة والسلام لبس الحلة الحمراء كما في الصحيح، وأجاب ابن القيم بأنها حمراء ليست خالصة، لأن أكثرها أحمر وفيها خطوط من غير الأحمر. يطلق اللون على الغالب كما نقول الشماغ أحمر وليس بخالص، البياض بقدر الحمرة، لكن الحمرة أكثر تأثير في اللون من البياض، يقال شماغ أحمر، والحلة الحمراء فيها خطوط من غير الأحمر كما قرر ذلك ابن القيم. قال رحمه الله: وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس القسي أو القسي، لكن هي بلدة بمصر يؤتى منها بهذه الثياب التي هي نوع من الحرير، وهي بمصر يقولون لها القس، المصريون يقولون القس، وغيرهم يقول القس، وأهل مكة أدرى بشعابها، أهل مصر أعرف بضبط بلدهم، كما في الكرماني والكرماني، الأكثر يقول كرماني بفتح الكاف، والكرماني نفسه يقول قال النووي والجمهور بكسر بفتح الكاف وأقول بكسرها، وأهل مكة أدرى بشعابها. عن لبس القسي والمعصفر، يعني لونه أصفر خالص، هذا يمنع منه الرجال، ومثله المصبوغ بالزعفران والحمرة أشد، رواهما مسلم، وروى يعني مسلم من حديث مصعب بن شيبة عن صفية بنت شيبة عن عائشة رضي الله عنها قالت: خرج النبي صلى الله عليه وسلم ذات غداة، خرج النبي صلى الله عليه وسلم عليه ذات غداة مرط مرحل، مرط كساء من صوف مرحل من شعر أسود، مرحل من شعر أسود، المرحل قال المؤلف الذي نوقش فيه تصاوير الرحال، الذي نوقش فيه تصاوير الرحال، فالمرحل فيه نقوش وفيه رسوم رحال، والرحال جمع رحل، وما يوضع على الدابة، يوجد من الأنسجة الآن تكاءات ومخدات وما أشبه ذلك، عليها ما يسمى بالكساء البدوي هذا الذي عليه رحال وغيره، يعني ما زالت موجودة إلى الآن. على كل حال ليس فيه ما يمنع، ليست فيه تصاوير ذوات أرواح، وليس من الممنوع الذي هو من الحرير. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.